إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مسيرنا الكريم في شرح مناسك الحج والعمرة من كتاب منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي الحراني رحمه الله، وانتهينا عند باب جديد وهو باب دخول مكة المكرمة. قال رحمه الله: باب دخول مكة، الأفضل دخولها قبل الوقوف، وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى، ويدخلها من ثنية كداء، ويقول إذا أبصر البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: الأفضل لمن أراد دخول مكة شرفها الله عز وجل وحرسها وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يدخلها إذا كان مريدا الحج قبل وقوف الحجيج بعرفة، حتى لا يتأخر عن الركن الأكبر، فإن عرفة ركن الحج الأكبر، وحتى لا يطول غيابه عن مكة، فإن المقام فيها والاشتغال بعبادة الله عز وجل فيها مغنم وأجر عريض عظيم، فإن الحسنة بمئة ألف حسنة، كما في حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة، أو صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجدي هذا. فلزم من ذلك أن تكون الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإن الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في جميع المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس بمئة ألف صلاة. وكثير من أهل العلم أفاد أن الأمر ليس مقصورا على الصلاة، بل يتعداه إلى جميع أعمال البر التي شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أجر تلاوة القرآن في المسجد الحرام بمئة أجر عن تلاوتها في غيره، وذكر الله عز وجل في المسجد الحرام بمئة ألف أجرا عن الذكر في غيره، والصدقة كذلك، الوعظ كذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، إلى غير هذا من أنواع العبادة والطاعة التي شرع الله عز وجل وشرع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كان الأمر متاحا لمريد الحجة أن يبادر مبكرا إلى مكة فهنيئا له، تربت يداه. ثم يستحب أيضا لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، وذلك قول المصنف رحمه الله، وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى. يا أحبابنا، من أتى مكة يستحب أن يغتسل لدخولها من أي جهة دخلها، ليس ينحصر الأمر بذي طوى، يعني إذا دخل مكة من ذي طوى، لا. ذكرت هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مكة من جهة المدينة، فكان يوفق إلى ذي طوى، فكان ينزل فيها فيبيت، فإذا كان الصبح اغتسل وصلى ودخل البيت أو دخل مكة. واضح يا أحبابنا؟ فليس حكم الاستحباب لدخول مكة مقصورا على من دخلها من ذي طوى، لا، بل الحكم عام في حق من دخلها من أي سكة ومن أي طريق أو سبيل أو ذريعة. ومن جاء مكة من جهة المدينة يستحب أن ينزل بذي طوى حتى يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحيي سنته. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، فإذا أصبح اغتسل وصلى وأتى البيت ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم قال ويدخلها من ثنية كذا. الثنية هي الطريق الضيق الكائن بين جبلين. الثنية الطريق الضيق الكائن بين جبلين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مكة دخل من أعلاها، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وكان إذا دخلها من ثنية كداء، من ثنية كداء، وهذا قد استحسنه وأحبه أهل العلم تبركا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مفتوح حكمه الاستحباب ليلا ونهارا، يعني إذا وفق أن يأتي مكة ويدخلها من ثنية كداء ليلا فهذا حسن، أو وفق أن يدخلها من السبيل نفسه نهارا فهذا حسن، ولا ميزة لدخولها نهارا عن دخولها ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة في عمرته، في عمرة القضاء من الجعرانة، وقد دخلها ليلا واعتمر ليلا كذلك، وكان صلى الله عليه وسلم طامحا دوما إلى معالي الأمور وإلى أشرافها، وكان أزهد ما يكون إلى دنيها وسفسافها. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقول إذا أبصر البيت، قلت ويقول بناء على ما تقدم من النصب، ويقول إذا أبصر البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. قال هذا الإمام النووي رحمه الله معتمدا على حديث ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، إلى تمام الذكر. لكن الحديث لم يصح، الحديث منكر، لكن العلماء يستشهدون به أو يعملون به، لأن أكثرهم ارتضى أن يعملوا بالحديث في ميدان الترغيب والترهيب أو في ميدان فضائل الأعمال. وهناك فريق من أهل العلم يأبى هذا ويقول: أنا لا أريد أن ألتزم إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في الصحيح غنية، وهذا أعجب إلي، وهذا أعجب إلي أيها الأفاضل. لكن صح عن عمر، صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أتى البيت فرآه بعينيه قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا مأثور عن عمر رضي الله عنه وهو صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، سمي بهذا الاسم أن كان الناس في الزمن الأول يدخلون الحرم من السكة النافذة من دار شيبة ابن عثمان سادن الكعبة، سادن الكعبة، وكان يطلق على هذا الباب إضافة إلى الاسم الأول باب بني شيبة، كان يطلق عليه باب السلام، كان يطلق عليه باب السلام. إذن سمي بهذا الاسم، يعني سمي بباب بني شيبة لمناسبة أن السبيل أو السكة التي كان يلج الناس منها إلى الحرم كانت من بيت شيبة بن عثمان سادن الكعبة أو ملاصق لبيته، فغلب الاسم لأجل هذه المناسبة أو لأجل هذا السبب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى البيت دخل منه، إذا أتى البيت دخل منه، وكان يخرج منه، ويبدو لي لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه، لأنه كان في طريق بيته، بيت أم المؤمنين خديجة، كان في طريق بيت أم المؤمنين خديجة. والفقه عندي أنه إذا كان طريقك الأسمح من باب غير بني شيبة لا تقصد هذا البيت ولا تتعمده، فإن هذا لم يؤثر عن كثير من الناس، عن كثير من الفضلاء، ثم لو انتشرت وامتدت هذه السنة عند الحجيج والعمار فهذا سيتسبب بزحام لا تحمد عقباه ولا مآلاته، فربما ينعكس ضررا يفوت الأنفس أو يضر الأبدان بقدر ما. قال المصنف رحمه الله: ويبتدئ بطواف القدوم ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف، ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول يجب، إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد. انتهى كلامه رحمه الله. البيان: ويبتدئ بطواف القدوم. إذا أتى مريد الحج والعمرة مكة المكرمة ما ينبغي أن يلوي على المطاعم وباعة الثياب والأسواق والحانات والخانات إلى غير ذلك، بل الأولى والأحب والأفضل أن يبقى قلبه مشغولا ومشدودا إلى البيت الحرام، فإذا وضع متاعه بادر وسارع إلى طواف القدوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في أثر عطاء قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلوي ولم يعرج حتى طاف بالبيت. وهذا يوافق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث جامع: أدعوكم إلى حسن الإصغاء والإنصات لألفاظه. قالت رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أول ما يصنعه يتوضأ ثم يأتي فيطوف. أتم لكم حديث أم المؤمنين عائشة، قالت: ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أو فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم تقول: حججت مع أبي الزبير، مع عبد الله بن الزبير. ثم قالت: حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف، وذكرت الحديث بطوله. ثم يا أحبابنا، ويسمى طواف القدوم بالقدوم، يسمى طواف القدوم بالقدوم لأنه يؤدى عند أول مقدم الحاج، يؤدى عند أول مقدم الحاج، وله أسماء. يسمى طواف التحية، وطواف الورود، وطواف القدوم، وهو سنة وليس فرضا وليس ركنا. وطواف القدوم هذا يكون في حق المفرد والقارن، في حق المفرد والقارن، وكذلك في حق من دخل مكة وأراد الطواف نافلة، لا يقصد حجا ولا يقصد عمرة، فإنه يطوف عند قدومه، فإنه يطوف عند قدومه. ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج وعمرة. هذا القول قدمه الإمام النووي رحمه الله لأنه انتصر له، ولم ينتصر إلى وجوب فعل ذلك، انتصر إلى استحباب من أراد مكة لأي شيء من العادات، إن كان لزواج أو لتجارة أو لعيادة أو لزيارة أو لعلم، أن يدخلها مؤيدا قصده هذا بحج أو عمرة. هذا على جهة الندب والاستحباب في القول الأول الذي رشحه وإن وقدمه الإمام النووي رحمه الله. ودليل استحبابه، دليل استحبابه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أرجو حسن الإصغاء، حديث مين؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملمة، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ماذا قال؟ لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وجه الدلالة من الحديث قوله، أو في قوله صلى الله عليه وسلم: لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة، فإن هذا لفظ يؤذن بالتخيير لا بالعزيمة واللزوم. واضح يا أحبابنا؟ ولو كان دخول مكة، أو لو كان يجب على من دخل مكة أن يدخلها حاجا أو معتمرا، لما قال لمن أراد الحج والعمرة. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة وما زاد فهو تطوع. من يقول لي وجه الدلالة من الحديث؟ أورده العلماء دليلا يقوي ما صاروا إليه من عدم وجوب من أراد أن يدخل مكة أن يدخلها حاجا أو معتمرا. متغدين فول يا أحباب؟ وجه الدلالة بارك الله فيكم إن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح بجوامع كلمه أن الحج فرضه الله على المؤمن المستطيع مرة في العمر، فلو كان يجب لكل من يدخل مكة أن يدخلها حاجا أو معتمرا لا تعارض هذا مع حديث ابن عباس الذي سمعتم. واضح يا أحبابنا؟ واضح. فكونه مفروضا مرة واحدة هذا يعني أنه لا يلزم من دخل مكة أن يحج، إذ لو كان لازما لكان الحج مفروضا عليه مرتين وثلاث مرات بل ومئة مرة. واضح يا أحبابنا؟ وهذا أيضا استدلال ذكي ووجيه. وكذلك فالعمرة الحج الأصغر، يعني الكلام منسحب على كليهما. ثم قال وفي قول يجب على كل من دخل مكة أن يعني يهل بحج أو عمرة. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم. وفي لفظ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز الوقت إلا بإحرام، لكن الحديث ضعيف لم يصح. ثم قال إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد. هذا استثناء من الحكم الذي يعني ارتضاه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ارتضى أن يكون الحكم على الندب والاستحباب، يعني يستحب ويندب لكل من دخل مكة أن يدخلها حاجا أو إيش أو معتمرا، ويستثنى من عموم حكم الاستحباب من يعمل يعني بالاحتطاب أو بالاصطياد، فهذا يحتاج أن يدخلها في كل يوم مرة أو مرتين، فهل يدعى عندئذ أن يعتمر كلما دخل؟ قالوا هذا محرج ومشق، ولذلك يعني يسقط في حقه الاستحباب. قال الإمام النووي رحمه الله فصل للطواف بأنواعه واجبات. للطواف بأنواعه واجبات وسنن. أما الواجبات فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس، فلو أحدث فيه توضأ وبنى. وفي قول يستأنف وأن يجعل البيت عن يساره، ومبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه. هذا الفصل حديث عن واجبات الطواف وعن سننه، عن واجبات الطواف وعن سننه. فقد أفصح رحمه الله أن للطواف واجبات وسننا، والمراد بالواجبات المناسك والوظائف التي لا بد منها، وهي دون الأركان وفوق السنن، دون الأركان وفوق السنن. وواجبات الطواف أولها ستر العورة، أولها ستر العورة، أن يأخذ مريد الطواف حاجا أو معتمرا أو متنفلا بطواف مطلق، أن يأخذ زينته، أن يستر عورته، لأن الله أحق من تزين وتجمل له تبارك وتعالى. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق إلى البيت الحرام ليعلم الناس المناسك ويعلمهم بأحكامها، فقال رضي الله عنه: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة. وكذلك يستدل لهذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطواف بالبيت صلاة، إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل لنا فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بحق. استفاد العلماء من إلحاق الطواف بالصلاة أن يوافقها في أحكامها أو في جل أحكامها. ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة، أليس كذلك يا أحبابنا؟ قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن يا أحبابنا، ستر العورة واجب لمن أراد الطواف. والثاني الواجب الثاني الطهارة من الحدث، لأن الطواف إذا كان صلاة لزم فيه الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نافع في هذا المقام، لما نفست بسرف قال صلى الله عليه وسلم: ذلك كتبه الله تعالى، يعني فيما تبكي، فيما تبكي، ولم ينسب إليك تقصير في عذر النساء، ذلك كتبه الله تعالى على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. ف ثم يا أحبابنا في الله، لو قال والنجس يعني ومن الواجبات الطهارة من النجس في بدنه وفي ثوبه وعلى المحل الذي يخطم عليه أو يمشي عليه أو فيه. والله جل وعلا قال وثيابك فطهر، ثم أيضا قاس العلماء ذلك على إيش؟ على طهارة الحدث. ثم بعدها قال رحمه الله فلو أحدث فيه توضأ وبنى، وفي قول يستأنف. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا لسه ما بدأنا يعني بداية تشبع أو تربض الطامح المنهوم، فبدناش نعس. كمان مرة صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أن الطائف أثناء الطواف فسى أو أبرط، كرم الله وجوهكم، لو أنه أثناء الطواف فسى أو أبرط، الأصح أنه يذهب فيتوضأ ثم يبني على ما كان منه، على ما حصل منه من طواف. وفي قول يستأنف الطواف من جديد، يستأنف الطواف من جديد. وفي قول ثالث تفسد الطوفة التي فسى فيها أو فسدت طهارته فيها، ويبدأ عوده بالحجر أو الركن. واضح يا أحبابنا؟ وهذا فيه وجاهة، لكن أكثر أهل العلم أفادوا البناء على ما كان منه أولا أو قبلا. ثم بعدها قال أن يجعل البيت عن يساره ومبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه. ومن الواجبات أن يبدأ الطواف أبا فراس من الركن من الحجر الأسود، أن يبدأ طوافه مستلما الركن الذي يحمل الحجر الأسود. ومن الواجبات أن يجعل الكعبة عن يساره وزمزم عن يمينه، ويطوف وشماله ناحية الكعبة لا على العكس من ذلك، وهذا ظاهر وواضح أيها الكرام. ودليل هذا أيها الأبرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، فإن فعلهم مضى على أن الطواف يبدأ باستلام الركن ثم تكون الكعبة عن مياسرهم وزمزم عن ميامنهم ثم يطوفون. ومن الواجبات أيها الأبرار عندما يطوف ويجعل البيت عن شماله وزمزم عن يمينه، يبدأ قلنا من الحجر الأسود شريطة أن يكون محاذيا للحجر الأسود بشقه الأيمن، يعني لا يدخل حد الميل، حد الميل الذي هو شارة خضراء تبين حذاء الحجر الأسود، لا يجعل الحجر الأسود محاذيا لشقه الأيسر، وعندئذ يكون جل بدنه في يعني القدر الواجب يعني أو القدر الداخل في حيز وحد الشوط. واضح يا أحبابنا في الله؟ بل ينبغي أن يتحرى ليتقن الأمر بحيث يكون جل بدنه أو كل بدنه إلى ناحية الركن اليماني، ثم يجعل يعني شقه الأيمن بحذاء الحجر ويبدأ متوكلا على الله عز وجل. قال الإمام رحمه الله: فلو بدأ بغير الحجر لم تحسب، فإذا انتهى إليه بدأ منه، ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته. وفي مسألة المس وجه، وأن يطوف سبعا داخل المسجد. أقرأ عليكم المتن مرة أخرى. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام: فلو بدأ بغير الحجر لم تحسب، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه، ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته. وفي مسألة المس وجه، وأن يطوف سبعا داخل المسجد. هذا كلام نافع نفيس، أيضا هو تابع للواجبات، يعني حتى يطوف المسلم لحجه أو عمرته أو نافلته طوافا صحيحا لا بد أن يتحرى هذه الواجبات بالعناية والرعاية والإتقان. ولذلك يقول: لو بدأ الطواف مثلا من الحجر أو من الركن اليماني فإن هذا لا يحتسب حتى يبلغ الحجر الأسود، فيبدأ عد الطواف أو الطوفات والأشواط من عند إذ أو من حين إذ. واضح يا أحبابنا؟ واضح. ثم قال: ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته. الشاذروان هو أساس الكعبة، الشاذروان هو أساس الكعبة، والجدران جدران الكعبة ما بنيت بحذاء الشاذروان الخارجي، بل بنوا الجدران، أنشأوا الجدران من مسافة ثلث ذراع من حافة الشاذروان. واضح يا أحبابنا؟ مثلا هذه كيف؟ أمثل لكم بالكتاب. نفترض إنه هذا هو أساس الكعبة من ناحية من نواحيها. فإن البناء الجدار عندما بناه عبد الملك لم ينشئ الجدار بحذاء حافة أو نهاية الشاذروان أو الأساس، بل جعله على مسافة ثلث ذراع، يعني تقريبا على مسافة 20 سنتي من حافة الشاذروان، وأنشأ الجدران. واضح؟ هذا يجعل يعني المسلم النحيف يستطيع أن يركب الشاذروان ويطوف. فمن فعل هذا لم يصح طوافه، لأن الشاذروان هو الذي يمثل حد الكعبة على ما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أراد أن يطوف لابد أن يكون طوافه من وراء الشاذروان، ذكر العلماء صورتين لا يصح معهما طواف الطائف. الصورة الأولى لو كان يطوف وهو ملصق مثلا منكبه أو يعني صفحة خده الأيسر على جسم الكعبة، وأخذ يطوف هكذا، انثنى إلى شماله وأخذ يطوف هكذا، قالوا لا يصح طوافه هذا، على الأصح من أقوالهم. والغزالي قال يصح لأن جل بدنه من وراء الشاذروان. واضح يا أحبابنا؟ والصورة الثانية قالوا لو أنه وضع يده وهو يطوف وبقيت ملتصقة وهو يطوف، قال كذلك فإنه يطوف ولم يكن بدنه كله منبتا ومنفصلا ليكون من وراء الشاذروان. أيضا الإمام الغزالي قال بأن هذا لا يضر، وذلك أن بدن الإنسان أو جل بدنه يعني هو من وراء الشاذروان فلا يفسد طوافه. قلت أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي أصحابه رضي الله عنهم، فهل بلغنا أنه كان يطوف منثنيا ملتصقا بالكعبة؟ ولذلك نحن على فرض أنه لا يتضرر الطواف بالانثناء والالتصاق بالكعبة لا نفعله، لأن النبي لم يفعله، والمؤمن دائما يحرص على عبادته بالاحتياط. وثمة قاعدة فقهية تقول تؤخذ العبادات بسبيل الاحتياط. واضح يا أحبابنا؟ إذن لا نفعل هذا. ثم أيضا ذكروا أنه لو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لا يصح طوافه. الحجر هو القوس الإسمنتي الهلالي الذي في جهة الركنين الشاميين، لأن سميا بالشاميين لأنهما قبالة الشام، وهذا الحجر لم يكن ملاصقا لجسم الكعبة من طرفيه، بل هناك قدر يعني متر بعيد من طرفيه عن جسم الركنين الشاميين. أحيانا يكون مفتوحا فيتسنى للإنسان أن يدخل من فتحة يعني من الفتحة الأولى التي جهة الباب ويخرج من الفتحة الأخرى، لا يصح هذا الطواف، لأن الحجر داخل في الكعبة داخل في الكعبة، فمن أراد أن يطوف طوافا صحيحا لا بد أن يكون طوافه من وراء الحجر، من وراء الحجر، وبعضهم يقول اسمه الحطيط، أيا ما كان. واضح يا أحبابنا؟ فهذا من الواجبات، ولا يصح الطواف إلا بمراعاته. ومن الواجبات أيضا أن يطوف سبعا، فلا يجزئه أن يطوف ستا أو خمسا. ومن الواجبات أيضا أن يطوف داخل المسجد لا خارجه. يعني واحد يقول بدي أركب السيارة وأطوف من إيه؟ من خارج المسجد سبع مرات بقصد الطواف، هل يصح هذا منه؟ لا يصح، لا يصح. فمن شروط صحة الطواف وواجباته أن يكون الطواف داخل المسجد. ثم بعدها قال: وأما السنن فأن يطوف ماشيا ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه، فإن عجز استلم بيده، فإن عجز استلمه بمحجنه، فإن عجز أشار بيده، ويراعى ذلك في كل طوفة، ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما، ويستلم اليماني ولا يقبله. يستلم اليماني ولا يقبله. انتهى كلامه رحمه الله، بيانه وبالله التوفيق. أما سنن الطواف فعدة، أولها أن يأتي أو أن يطوف الطائف ماشيا، وسنية ذلك مستفاد من غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غالب فعله ماشيا، أو فإن غالب فعله أنه كان يطوف وهو ماش أو يعني ماشيا، ولا يعني أنه لا يجزئ أن يطوف راكبا، لا، بل في حجة الوداع، طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، وسعى وهو راكب لمصلحة أن ينفع أصحابه، ليتسنى لهم أن يروه وهو يؤدي الطواف والسعي، وليتسنى لهم أن يسألوه عما جهلوا رضي الله عنهم أجمعين. ويستلم الحجر أول طوافه، يعني يسن إضافة، احنا قلنا من الواجبات أن يبدأ الطواف من الحجر، وهذا الواجب تضم إليه سنة، وهو ماذا؟ أن يستلم المسلم الحجر مقبلا له إن أمكنه ذلك من غير إيذاء المؤمنين والمؤمنات، وإلا فالسنة بعد ذلك أن يستلمه بيده ويقبل الموضع الذي لامسه. فإذا عجز عن هذا وذاك وتأتى له أن يستلمه بعصا أو بعود أو بمحجنة فعل، وإذا عجز عن كل ذلك فحسبه أن يشير إليه بيده، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضله استلام الحجر بإيش؟ بالتقبيل، وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. أثر عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، فإذا عجز كما أسلفت استلمه بيده وقبل موضع يده. فعن نافع رحمه الله قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده وقبل يده، استلم الحجر بيده وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن عجز عن استلامه بيده وقدر أن يستلمه بمحجنة، المحجنة العصا اللي لها يعني لها إيش؟ عكفة، لها عكفة. أي نعم، فكان قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف بالبيت وهو على ناقته، فإذا أتى الحجر استلمه بمحجنته، استلمه بمحجنته، فهذا مشروع وجائز لا يضر. إذا طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الركن بمحجنة ويقبل المحجن. واضح؟ فإذا عجز أشار إليه بيده. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس. وأصرح من هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وهذا عند البخاري، أشار إليه في يده وكبر. ويراعى ذلك في كل طوفة، ويراعى ذلك في كل طوفة، وذلك لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني والركن الأسود. وفي حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال، أي عبيد الله لأبيه عبد الله: أراك لا تستلم من البيت إلا هذين الركنين. اسمعوا، اسمعوا يا أحبابا، أراك لا تستلم من البيت إلا هذين الركنين. قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهزين لتسمعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا، إن استلامهما يحط الخطايا. ثم قال: ولا يقبل الركنين الأشاميين ولا يستلمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، إنما كان يستلم الركنين اليمانيين، الركن الذي يحمل الحجر الأسود والركن الذي الركن الآخر. وسميا باليمانيين لأنهما جهة اليمن. يسن تقبيل الحجر وتقبيل اليد والمحجنة التي تلامسه، ولا يسن تقبيل الركن اليماني، ولا يسن تقبيل الركن اليماني. السنة استلامه باليد. وقال المصنف رحمه الله: وأن يقول أول طوافه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك فتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وليقل قبالة الباب: اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائد بك من النار. انتهى كلامه رحمه الله. البيان: هذا الذكر الذي أتى به الإمام النووي رحمه الله بعضه ثابت وبعضه الآخر غير ثابت. أما الثابت فقولك بسم الله والله أكبر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أما الذكر الآخر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يصح، إن هذا لم يصح. ثم قوله رحمه الله: وليقل قبالة البيت: اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائد بك من النار. هذا أيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أدعية استحسنها بعض أهل العلم. وبالمناسبة يا أحبابنا في الله، فرصة المسلم وهو يطوف مفتوحة رحبة، ولذلك يعني الظن عندي بل القطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه دعاء أثناء الطواف إلا ما كان بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من أجل أن يكون المؤمن في سعة من الدعاء، من أجل أن يدعو الله عز وجل في طوافه بما شاء من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة. ثم بعدها قال: وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليدع بما شاء. ومأثور الدعاء أفضل من القراءة، وهي أفضل من غير مأثوره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يا أحبابنا، أبا تامر ذكرنا الإمام النووي رحمه الله بسنة تخص الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الركن اليماني دعا بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يبلغ الحجر الأسود. أحيانا يا أحبابنا لشدة الزحام يتسنى للطائف أن يأتي بهذا الدعاء يعني مرات، فلا يسأمن من ذلك، فإن الإلحاح في الدعاء محمود عند ربنا تبارك وتعالى، فكرر هذا وألح به على الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تجاوزت إيت بما شئت من الأذكار والأدعية، ولك أيضا أن تتلو القرآن أثناء ذلك. ثم قال: ومأثور الدعاء أفضل من القراءة، يعني الدعاء مشروع وقراءة القرآن مشروعة وذكر الرحمن بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروع. واضح يا أحبابنا؟ لكن الأفضل ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تدعو بماذا؟ بجوامع الكلم التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا دعوت بذلك تكون قد طلبت المطالب العالية، لأن النبي طموحه هو الأعلى. من ذا الذي يبلغ يعني في طموحه مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أنت تطلب مطالب عالية. فإذا لم تكن تحفظ المأثور فقراءة القرآن أفضل، لأن القرآن أشرف الذكر وأحسنه. ثم بعد ذلك يقول: وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي. ويختص الرمل، لا هذه واو استئنافية، ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، وفي قول بطواف القدوم، وليقل فيه: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. انتهى كلامه رحمه الله. البيان من سنن الطواف، من سنن الطواف أن يرمل المسلم في طوافه أول قدومه، في طوافه أول قدومه، وهذا يا أحبابنا عند العلماء، عند العلماء، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لما أتى البيت رمل ثلاثا أو سعى ثلاثا ومشى أربعا، وذلك أول قدومه صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت عن جلة من الصحابة، عن عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. الرمل تداني الخطى، يعني تقصير المسافة أثناء المشي بين الرجلين مع سرعة الاندفاع، مع سرعة المشي، فيبدو الإنسان كأنه يهرول. واضح يا أحبابنا؟ فهذه سنة يفعلها الطائف في الثلاثة الأشواط الأولى، ثم يمشي مشيا هادئا في الأربعة تمام السبع، في الأربعة تمام السبع. وقال المصنف رحمه الله أن سنة الرمل تشرع ويؤذن بها في كل طواف يعقبه سعي، في كل طواف يعقبه سعي، وهذا غالبا ما يكون في طواف القدوم عند المفرد والقارن، لأن معظم هؤلاء إذا قدموا البيت طافوا سبعا وسعوا وبقوا على إحرامهم حتى يبلغ الهدي محلة، أو حتى يكون يوم النحر بالنسبة للمفرد. مرة أخرى أرجو التركيز والانتباه، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من حج مفردا أو قارنا، الغالب منهم إذا أتوا البيت فإنهم يطوفون حول البيت ويسعون، ثم لم يقصروا أو يحلقوا ويبقوا على إحرامهم حتى يكون يوم النحر، ويحصل ما به يتحللون التحلل الأول. واضح يا أحبابنا؟ وهذا لا خلاف فيه. وهؤلاء إذا طافوا طواف الإفاضة لا يلزمهم السعي لأنهم سعوا قبلا، اللهم إلا إذا كان أحدهم طاف عند القدوم ولم يسع، طاف عند القدوم ولم يسع، عندئذ عليه سعي الحج بعد طواف الإفاضة، عليه أن يأتي بالسعي، فيسن له عندئذ أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. وأما المتمتع فالرمل مسنون في بعد طواف عمرته وبعد طواف حج، أو عفوا في طواف عمرته وفي طواف حجه، لأن السعي ركن للعمرة كما هو ركن للحج، فإذا طاف المتمتع للعمرة فإنه سيسعى بعد طوافه فيسن له الرمل، وإذا طاف لحجه فإنه سيسعى بعده فيسن له الرمل كذلك. ويقول وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثم بعدها قال رحمه الله وأن يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على الصحيح، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، ولا يرمل ولا ترمل المرأة ولا تطبع. انتهى كلامه رحمه الله. السنة الثانية التي ترافق الرمل أن يطبع المسلم المريد للحج أو العمرة في كل طواف يرمل فيه، وللطباع أن يجعل طرف ردائه من تحت إبطه الأيمن، وسط ردائه من تحت إبطه الأيمن، ثم يستر منكبه الأيسر، فعندئذ يكون المنكب الأيمن مكشوفا والأيسر مستورا، والأيسر مستورا، ثم يطبع. والاطباع يخالف الرمل في شيء واحد، أن الرمل يسن في الثلاث طوفات الأولى لا في السبع كلها، بخلاف الاطباع فإنه يسن، يا أبا أنور، الاطباع يسن في الطوفات السبع كلها. واضح يا أحبابنا؟ نعست؟ طيب، إذن أنا بقول بين الحين والآخر متثبتا واضح، حتى لا يبقى عند أحدكم يعني شيء يخفى عليه أو يجهله، فنحن مستعدون أن نعيد. نعود أحسنت، هذا هو كلام الإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله يذكر عند الشافعية أن للطباع سنة لا في الطواف وحده بل في السعي أيضا، لكن دليلهم لا من السمع، يعني لم يعتمدوا في ذلك على حديث ولا على أثر، وإنما اعتمدوا على القياس، ولذلك نحن نريد أن نسكت عن هذا لنقصر الاطباع على الطواف. واضح يا أحبابنا؟ وتحديدا على الطواف الذي يعقب والرمل والاطباع سنة للرجال دون النسوان. النسوان لغة فصيحة، واضح؟ الرمل والاطباع للرجال دون إيش؟ النساء. فالمرأة لا تسعى، يعني لا ترمل، لا ترمل ولا تطبع كذلك، بل تمشي مشيا وإيدا هادئا وقورا، ثم تكون محتشمة تستر جميع بدنها إلا الكفين، فلو استطعت أن تستر وجهها بسدل لا ببرقع، ببرقع ولا بنقاب، فهذا إيه؟ فهذا أحسن وإيه؟ وأغلق لذرائع الفتنة في يعني موسم الحج والعمرة. بعدها قال: وأن يقرب من البيت، فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى، إلا أن يخاف صدم النساء، فالقرب بلا رمل أولى، وأن يوالي طوافه. انتهى كلامه. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من السنن، من سنن الطواف يا همام، أن يقترب الطائف من جسم الكعبة، أن يقترب من البيت، من الكعبة، لأن القرب منها مكرمة. إذا تيسر هذا يا عمه، بقول العم أبو مروان حفظه الله ومتعه بالعافية ونحن كذلك، بقول زحام شديد فلا يتأتى لكل أحد يروم القرب أن يدرك ذلك بسماحة وهناء. صحيح، لكن كلامنا يعني سبيله حيث إيه؟ حيث يعني تيسر هذا وسهل علينا. فإذا تيسر دنونا من الكعبة، دنونا من الكعبة لأن القرب منها مكرمة، ولأنه يفسح لك فرصة أعلى وأكبر في استلام الحجر تقبيلا ولو باليد. واضح يا أحبابنا؟ لكن وأنت بعيد لا يتأتى لك ذلك. بقول بعدها: فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى، يعني إذا دخلت صحن، صحن المطاف فرأيته مزحوما، فإذا استطعت أن تنأى بنفسك عن الزحام لتجد متسعا أن تأتي بسنة الرمل فهذا أفضل، فهذا أفضل. واضح يا أحبابنا؟ لكن إذا أدركت أنك لو دنوت، طبعا هذا أفضل من القرب، هذا أفضل من القرب. قالوا ليش؟ قالوا لأن القرب، القرب كان لأجل العبادة، لكن السعي، الرمل، هو العبادة نفسها، هو العبادة نفسها، والعبادة أشرف من الوسيلة إليها والطريق إليها. واضح يا أحبابنا؟ فإذا رأى أنه إذا دنا من الكعبة آذى وأوذي، عندئذ البعد أولى من الاقتراب، البعد أولى من الاقتراب. واضح يا أحبابنا في الله؟ ثم بعدها قال: إلا أن يخاف صدم النساء. إذا خاف صدم النساء أثناء إذا رمل، إذا رمل فلا يرمل ولا يصدم النساء ولا العجزة بل ولا الأصحاء، لأن الصحيح إذا عثر والأرض قاسية يمكن أن ينكسر ويمكن أن يتضرر، فلا يجوز أن ندرك سنة تقودنا إلى أمر حرام، إلى أمر حرام. لا، نترك الرمل ونقترب من البيت، فالقرب عندئذ أولى وأفضل. قال: ويسن أن يوالي طوافه، يعني بين الأشواط. الموالاة هنا يعني التتابع، من غير أن يتخلل بين الشوط والشوط زمن. واضح يا أحبابنا؟ ودليل ذلك الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف والى بين الأشواط، وكذا لما سعى. هذا إذا تيسر لك، وإذا كانت عافيتك تسمح بذلك. لكن إذا كنت صاحب عذر، أو احتجت الخلاء، أو دعاك غوث أن تلبيه، أو غير ذلك، فلا عليك. شعرت بدوار، بتعب، بإرهاق، بحاجة إلى الطبيب، أو لا عليك. قال العلماء: فلو أنه طاف في كل يوم طوفة حتى أتى بالسبع أجزأه. لكن إذا كان هذا لعذر فالأجر كامل، وإذا كان لغير عذر فالموالاة هي الأكمل والأعظم أجرا. وقال رحمه الله: وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، ويجهر ليلا، وفي قول تجب الموالاة والصلاة، ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول بشرطه، وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه، وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله، وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط. بدي استعداد لهذه المسائل. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حاولوا اتحركوا حالكم من الأماكن عشان ما يضلش واحد نعسان. إيش رأيكم؟ مشروع حسن، ما شاء الله. يسن أيها الأبرار بعد تمام الطواف، دكتور وائل، يسن بعد تمام الطواف أن يصلي ركعتين من وراء المقام، أن يصلي ركعتين من وراء المقام. هكذا فعل النبي الخاتم الإمام عليه الصلاة والسلام في حديث جابر. صحيين ولا نعسانين؟ في حديث جابر رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأهلي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت استلم الركنة. استلم الضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم صلى، ثم أتى المقام فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلم، إلى تمام الحديث وطوله. إذن يا أحبابنا، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن طاف صلى ركعتين من وراء المقام. والركعتان سنة في طواف القدوم وفي طواف الركن، طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، في كل طواف تسن صلاة ركعتين. ويسن أيها الأبرار أن يقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب بصورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد فاتحة الكتاب بصورة الإخلاص. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا، ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويجهر ليلا قياسا على صلاة الليل، ويجهر ليلا لكن لا يبالغ حتى لا يستعجم الناس من حولك القرآن. ويا أحبابنا، سنة هاتين الركعتين أداؤهما من وراء المقام إن تيسر ذلك، وإلا فلك أن تصليهما في أي جزء من أجزاء البيت، بل يجوز لك ويؤذن لك أن تصليهما من وراء، يعني خارج البيت، كما فعل عمر. ففي الأثر عنه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه طاف مع عمر رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس، فركب حتى ناخ بذي طوى، نزل ناخ دابته بذي طوى فسبح ركعتين. لاحظ، خرج من المسجد مسافة طويلة ثم صلى هناك. وله أن يصليهما في أي وقت من ليل أو نهار، فإن ابن عباس طاف بعد العصر وصلى ركعتين، يعني ليس لهما وقت كراهة، أحسنتم. وفي قول تجب الموالاة والصلاة، وهذا ضعيف. الموالاة بين الأشواط عند في قول للشافعية بأنه واجب، إذا ضيعه فعليه دم. قال وأن الصلاة بعد الطواف واجبة، وإيه القول الأول هو الأصح وهو الراجح. بعدها قال ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحموم. يعني مثلا أنا وأخي العزيز الغالي يسري، ورطت نفسي بالمثال، دخلنا فأردنا أن نطوف البيت، فكان أخي نسأل الله تعالى له السلامة والعافية ولكم جميعا، كان يعني تعبا فحملته، كان محرما وكنت حلالا، لأنه العكس صعب، إيش يخلي يسر يحملني؟ فعشان هيك يعني بديش أفول عليه بالمرض وكذا وبالتعب، لكن لقيتها صعبة إني أنا أقول يحملني، بده خمسة زيه لما يحملوني. المهم حملته، فعندئذ يكون الطواف للمحمول لا للحامل. للمحمول يعني لأخي يسري لا لنفسي. واضح يا أحبابنا؟ ولا يختلف الحكم بينما إذا كان المحمول رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا. واضح؟ فيكون الحامل بمنزلة المطية، بمنزلة الراحلة، إذا نوى طبعا هو على كل حال يؤجر، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر قال: ومن مشى مع أخ في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. الآن سيأتي هذا الكلام، بيقول لكن يحتسب هذا للشيخ يسري بشرطه، يعني أن يكون ساترا وأن يكون متطهرا وأن يكون بريئا من النجس وأن ينوي وأن يراعي كل واجبات الإحرام وأن يراعي كل سننه. بعدها قال: وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه، يعني لو محرم كان قد طاف عن نفسه أدى، ولقى أخوه تعبان قال له تعال أنا لي الصعفية عافية بقدر إيه أحملك وأطوف بيك، بتصير. فهذا لا يختلف حكمه عن الصورة الأولى، وذلك أن الحامل وإن كان لابسا إزاره ورداءه فقد أدى الإحرام، فقد أدى الطواف الذي طلب منه أو فرض عليه، واضح؟ أو يعني استحب له. إذن يا أحبابنا، وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه فإنه في هذه الحالة كالحلال لا يختلف، ويلتحق صورة جميلة، ويلتحق بالحلال والطائف ما إذا لم يكن دخل وقت طوافه، كمحرم بحج حمل محرما بعمرة، واضح؟ الإحرام بالحج لسه حتى إيش؟ حتى يأتي يوم التروية يوم الثامن، وإحنا اليوم مثلا بدنا نقول في واحد ذي الحجة مش في يوم 8، جاء أخي المعتل أو التعب والمرهق جاء محرما بعمرة، واضح؟ أنا محرم لكن الطواف لم يتعين علي بعد، فحملته وطفت به، فالمسألة يعني وإن اختلفت في صورها الثلاثة فالحكم واحد، فالطواف يقع للمحمول لا للحامل. بعدها قال: وإن لم يكن قد طاف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه فالأصح إن قصده للمحمول فهو للمحمول، لأن الأعمال بنياتها، وإن قصده لنفسه أو لهما قالوا فللحامل فقط في قول، وفي قول للمحمول. وأنا أريحكم من كثرة المذاهب، يعجبني ويرضيني أن نتشبث بظاهر حديث عمر بأن العبرة بالنية. فإذا نويت أنا كحامل وأخي المحمول أن يكون الطواف لكلينا فالطواف لكلينا، واضح يا أحبابنا؟ تمسكا بظاهر حديث عمر. بعدها فصل: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، يعني بعد صلاته، ثم يخرج من باب الصفا للسعي، وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى، وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد قدوم لم يعده. انتهى كلامه رحمه الله. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته، هذه سنة مغمورة لا ينتبه إليها أكثر الناس، سنة مغمورة قلت هذا من أجل أن أحفزكم وأثير حماسكم أن تتحروها كلما أكرمتم بزيارة البيت العتيق. اللهم آمين، ونسأل الله أن يكون قريبا. اللهم آمين. وهو بعد أن يطوف سبعا ويصلي من وراء المقام ركعتين، إذا كان بعد طوافه سعي وأراد السعي فتأتيه هذه السنة. السنة أن يعود بعد صلاة ركعتيه إلى الركن، إلى الحجر الأسود، فإيش؟ فيستلمه قبل أن يتوجه إلى السعي إلى المسعى من أجل أن يسعى بين الصفا والمروة. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنهما في حجة الوداع، فقد يعني ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر حتى أتينا البيت فاستلم أي النبي الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم رجع إلى الركن فاستلمه أمشي. قال فخرج من الباب إلى الصفا، فخرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله بذكر الصفا قبل المروة، وهذا يبدأ هذا يعني أن السعي يبدأ من الصفا إلى المروة. قال حتى رقي الصفا فرأى البيت فاستقبل القبلة ودعا الله فوحده وكبره قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال فعل ذلك ثلاثا ودعا بين ذلك، ودعا بين ذلك يعني كان يأتي بهذا الذكر ويدعو ويدعو ثم يأتي بالذكر ويدعو ثم يأتي بالذكر ويدعو ثم نزل إلى المروة ثم نزل إلى المروة. إذن يا أحبابنا في الله، هذا هديه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. بيقول رحمه الله وأن يسعى، وشرطه أن يبدأ بالصفا، شرط الصحة أن يبدأ بالصفا، وإلا فلو بدأ من المروة هذا يعد لاغيا حتى يبدأ بالصفا ويكون العد بعد ذلك. بيقول يبدأ بالصفا ويسعى سبعا، هذا واجب لا يجزئك إلا هو. لكن إيش السبعة؟ في بعض الناس بتخطئ وتتجشم عناء وإرهاقا، بفكر إن الشوط الواحد من الصفا إلى المروة ثم العود إلى الصفا هذا واحد. ولذلك واحد بيحدثني لقيت حج من حجاجنا هبيان خالص، ما لك يا فلان؟ قال انحل ظهري يا ابن الحلال. ليش؟ قال من السعي. انت كيف كنت؟ قال كنت اروح واجي مرة واروح واجي مرة، 14 شوط اخذتهم لما بربقوا رجلي. فهذا حقيقة لم يهتدي إلى الحق والصواب. من الصفا حتى يبلغ المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان، وهكذا يبدأ السبع من الصفا ويختمها بالمروة. واضح يا أحبابنا؟ بيقول وهذا يكون بعد يعني شريطة ألا يتخلل أو يتوسط ما بين الطواف والسعي الوقوف بعرفة. واضح يا أحبابنا في الله؟ شريطة ألا يفصل ما بين الطواف والسعي الوقوف بعرفة، يعني لا بد من أن يكون ذلك أيها الأبرار حتى يعتد به، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف، ليس يلزم الموالاة، لكن شريطة ألا يفصل بينهما الوقوف بعرفة. ثم يا أحبابنا، للسعي واجبات وله سنن، قبل أن أذكر واجبات السعي وسننه أتابع كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا كذلك، وخرج بطواف الركن والقدوم طواف الوداع، طواف الوداع، فليس بعده إيش؟ فليس بعده سعي، إذ لو سعى بعده لما كان آخر عهده بالبيت الطواف. بالمناسبة الجمع بين إيه؟ بين طواف الوداع وطواف الإفاضة لا يقول به إلا الحنابلة في رواية، أكثر أهل العلم لا يجيز هذا، أكثر أهل العلم لا يجيز هذا، واضح؟ لأن أحدهما ركن والآخر واجب. طيب، أما واجبات السعي فمن واجباته يا أحبابنا ستر العورة، وليس من واجباته الطهارة، أحسنتم، من واجباته ستر العورة، ثم البدء بالصفا والانتهاء إلى المروة، ثم كذلك التثبت من أن يكون ضمن حدود كل من الصفا والمروة، وأن يسعى سبعا فلا يجزئه دون ذلك، وأن يكون السعي ضمن حدود المسعى لا خارجه. واضح يا إخواننا؟ وأما السنن فقد قال رحمه الله ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، يعني قدر 40 سنتي تقريبا أو أكثر من ذلك، فإذا رقى قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. هذا لم يثبت. الثابت ما ذكرته لكم من حديث جابر أنه كان يذكر ذلك 3 مرات، إذا رقى الصفا أو رقى المروة، إذا رقى أو رقي الصفا ورقي المروة يفعل ذلك 3 مرات، أعود إلى ذكر ثانية. براو عليك، سؤال وجيه. الآية تقرأ مرة واحدة، مرة واحدة عند إيه؟ عند يعني عند الصعود أو صعود الصفا، عند صعود الصفا تقرأ مرة واحدة ولا تكرر، لكن الذكر يكرر كلما صعدنا الصفا وصعدنا المرة. ثم يا أحبابنا اتنبهوا بأن الدعاء على الصفا والمروة مجاب، الدعاء على الصفا والمروة مجاب، فلا يتعجلن المرء نفسه، يلتزم الرياثة ويتحرى إحياء السنة، فإن هذا أنفع له وأعظم لأجره. وأما عن الدعاء فأشرفه المأثور، والمأثور يجمع بين خير الدنيا والآخرة، وإن لم يكن يحفظ المأثور فليدعو بما شاء شريطة ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. بعدها قال: قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم، وأن يمشي أول السعي وآخره ويعدو في الوسط وموضع النوعين معروف. صلوا على رسولنا. هذه هي القطعة الختام عشان يعني أبرق لكم بما يفرحكم. الآن يا أحبابنا الذكر يعاد ثلاثا كلما رقى الصفا أو المروة. بعدها قال: وأن يمشي أول السعي وآخره. في حديث جابر بيقول: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني هرول، والهرول أشد من الرمل، هرول، حتى صعدتا، يعني حتى صعدت قدماه إلى إيه؟ إلى حافة الوادي مما يلي المروة. قال: مشى حتى أتى المروة وفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. إيش يعني؟ يعني إحنا نقف على الصفا وبنأتي بالمأثور الذي سمعتم، ثم نمشي مشيا هادئا، نشغل أنفسنا بذكر الله حتى نبلغ حافة الوادي مما يلي الصفا، فنهرول إن كنا أو نهرول رجالا، فهذا الهرولة سنة للرجال دون النساء. المرأة تمشي على وتيرة واحدة، يعني المسافة كلها، أما الرجال الذي يطيق منهم مع مراعاة عدم الإيذاء لمؤمن أو مؤمنة، إذا بلغ حافة الوادي وهو مضاء من الأعلى يشار إليه، يهرول، وأثناء الهرولة أثر دعاء عن ابن مسعود، ماذا يقول فيه؟ يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، حتى وأنت الأعز الأكرم، بارك الله فيكم، حتى يبلغ حافة الوادي مما يلي المروة، فيبطئ ليمشي مشيا هادئا حتى يصعد المروة، فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، يفعل ذلك في الأشواط السبعة كلها. عندئذ نكون قد انتهينا عند فصل، وهو يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة. يعني الآن دنونا واقتربنا من يوم التروية. أسأل الله، أنا يطيب لي يا أحبابنا أن يعني أدعو الله ضارعا متوسلا إليه بأسمائه الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن يعظم أجوركم ويرفع منازلكم وأن يشرح صدوركم ويقضي حوائجكم على الوجه الذي يرضيه. والله لقد أسعدتم قلبي وأثلجتم صدري بجهادكم وصبركم واحتسابكم سيما أن بعضكم يأتي من شقة بعيدة. أسأل الله أن يثقل موازينكم، لكن هذا والله هو الجهاد الأكبر، هذا والله هو الجهاد الأكبر كما قال رب العزة والجلال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هاء الضمير عائد على علم الوحي الكتاب والسنة. فبارك الله فيكم وجزاكم خيرا رجالا ونساء، وأسأل الله أن يقضي لكم كل ما تتمنونه مما ينفعكم ويرضي ربنا، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.